السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ورزقنا علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. وقد وصلنا في كتاب موطأ بعبد الله الإمام مالك بن أنس رحمه الله إلى كتاب القراض، والحديث ذو الرقم 2429. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: كتاب القراض. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرج عبد الله وعبيد الله بن عمر رضي الله عنهم في جيش إلى العراق، فلما قفل مر على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فرحب بهما وسهل، وهو أمير البصرة، فقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما لفعلت. ثم قال: بل ها هنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به من متاع العراق، ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما. فقالا: وددنا. وكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يأخذ منهما المال. فلما قدم على عمر قال: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ فقال: لا. قال: أدي المال وربحه. قال: فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين، لو هلك المال أو نقص لضمناه. فقال: أدياه. فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا. قال: قد جعلته قراضا. قال: فأخذ عمر رأس المال ونصف الربح، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال. نعم. الشباب اللي في الأخير الصغار هذولا خليكم عاقلين ولا اطلعوا شاطرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القراض. القراض هذه لغة أهل الحجاز، ومعناه أن طرفين، واحد منه المال واحد منه العمل تماما، والربح بينهما على ما اشترطه، سمى قراضا، مأخوذ من القرض، والقرض هو القطع. القرض أينما تصرف في لغة العرب معناه القطع، ومنه القوارض، الفار وأمثاله يسمونه قوارض لأنها تقرض، ومنه المقاريض. إذا رأى أهل العافية ما يحصل لأهل البلاء يوم القيامة من أجر، تمنوا أن أجسادهم قرضت بالمقاريض، ومنه المقراض، ومنه القرض اللي تقدم معنا، وسمي قرضا لأن المقرض يقطع من ماله نصيبا ويتبرع به لصاحبه على أن يؤدي مثله، ومنه القراض هنا لأن صاحب المال يقطع من ماله جزءا ويدفعه لشخص يعمل فيه والربح بينهما. هذا سبب تسميته بالقراض، مأخوذ من القطع. وعند أهل العراق سفيان وأحمد وغيرهم يسمونه المضاربة، مأخوذ من الضرب في الأرض. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقوله: آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، لأن الغالب في وقتهم أن اللي يعطى المال يسافر به، يضرب به في الأرض ويكون الربح بينهما. هذا معنى القراض، وهو معروف في الجاهلية. وتعلمون أن أول تعرف النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة رضي الله عنها كان في عقد قراض، هي ربة المال والنبي صلى الله عليه وسلم هو العامل فيه والربح بينهم، ثم أدى ذلك إلى الزواج المبارك، زواجه من خديجة رضي الله عنها. وأهل العراق يسمونه مضاربة، فتجدون مثلا في مذهب الإمام أحمد ومذهب العراق يسمون كتاب المضاربة. وليست المضاربة بالأسهم الآن، المضاربة بالأسهم هي مقامرة، سميت من تضريب المال كما تضرب اللبن، فهو يقامرون به مقامرة لكن تلك اسمها مضاربة بمثل معنى القراض. والقراض أيها الإخوة ذكرنا مرارا كثيرة أنه هو البديل الشرعي للتمويل المحرم. الآن يقولون وش البديل؟ ما عندهم إلا القرض الربوي والحيلة عليه. نقول البديل عندنا كثير، لكن لو لم يأتي من الحلال المحض إلا عقدان لكفى، السلم والمضاربة. السلم هي تمويل من عندهم أصول، تاجر صانع زارع يريد أموال، بدال ما يقترض بالربا ولا بالشبهة يبيع من منتجاته المستقبلية الآن ويتعجل الثمن ويخفض في السعر ويغني هذا عن الربا. إذن نصف المجتمع عنده مزرعة، عنده دكان، عنده صناعة، عنده خط إنتاج، بدل ما يتسلف يبيع من إنتاجه المستقبلي. إذن هذا غطينا الآن هؤلاء بالتمويل الحلال، كما قال ابن عباس: أشهد أن السلم المسمى إلى أجل السلم المضمون إلى أجل مسمى حلال في كتاب الله. ثم قرأ آية الدين: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. طيب عندنا نصف آخر من المجتمع يريدون فلوس ما عندهم أصول، الشباب الناشئ هؤلاء يبغى سيارة يبغى يتزوج ما عنده أصول، يقول أنا بروح أتسلف بالربا. نقول البديل لو كانت البنوك اللي الآن تزعم أنها إسلامية وهي حرب على الإسلام وأهله، البديل هو عقد المضاربة. البنوك عندها أموال هائلة جدا، فلماذا لا تعمل هي والشباب وغير الشباب في أي مشروع ناجح بضوابطه على أن يكون المال من البنك والعمل من هذا الشاب، وخلال سنتين ثلاث يحصل في يد الشاب مال حلال طيب يتزوج به أو يبيع به أو يشتري به أو غيره، والشاب لا يستعجل في الدين، يعمل سنتين ثلاث. هذا من أفضل ما يطفئ الربا في البلد، ولكن ولا بنك إسلامي يقدمه لأنهم وجدوا من يحلل لهم الربا بدون تعب. فلماذا يقدمون المضاربة مع أن المضاربة أو القراض هو من أحل الحلال، بل هو أحل الحلال، فعله الصحابة كلهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا كان عندهم أموال أيتام، وتعرفون أموال أيتام يحتاط فيها، كانوا مو بكل الناس متفرغين لإدارة الأموال، فكانوا يبتغون بها المضاربة. عائشة كان عندها أموال أيتام فأعطتها من يضارب فيها، عمر كان يقول لعثمان بن أبي العاص: كيف الطائف وكيف تجارة الطائف؟ فإن عندي أموال أيتام وأبغاك تشتغل فيها الطائف، ونحو ذلك. فالمراد والله أعلم أن هذا من أطيب العقود، عقد القراض هذا. ولو أنه الآن حتى التجار اللي فيه خير ينشط هذا العقد، يعني يكون من الشاب بالعمل ومن الآخر المال والربح بينهما. وسيتضح الآن سنة القراض. بدأ الإمام مالك رحمه الله بهذا الحديث. بعض الشراح، شراح الموطأ مثل عبد الملك بن حبيب متقدم صاحب كتاب شرح غريب الموطأ وغيره، كل شراح الموطأ يقولون العمل ليس على فعل عمر هذا، بل إن عبد الله وعبيد الله لهم الربح كاملا، وذلك لأن كما قال عبيد الله: لو هلك المال أو نقص ضمناه فالربح لنا، هكذا قالوا. قالوا: وإنما أورده مالك أولا ليثبت أصل القراض وأنه معروف عندهم، لأنهم قالوا الجلساء لعمر: اجعله قراضا، قال: قد جعلته قراضا. هكذا قالوا. والقول الثاني وهو الصواب، والأولين احتجوا أن عمر يفعل أشياء احتياط وورع وديانة، وأنه كان العمال اللي يعينهم ولاه وأمراء يشاطرهم أموالهم، إذا فرغ من إمارته أخذ منه نصف ماله من باب الاحتياط لبيت المال وغيره من السياسات العمرية. القول الثاني قالوا: لا، هذا هو اللي عليه العمل، وذلك لأن عمر رضي الله عنه ما عد هذا قراضا محضا، وإنما عد أخذ ولديه من بين المسلمين لهذه الميزة أنه نوع غصب، ليس غصبا محضا ولكن فيه شبهة غصب، لأن المال المشترك إذا خصص به أحد المستحقين دون غيره يكون جور، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم عطية الأولاد أحدهم دون الآخر سماه جورا. فعمر رضي الله عنه ببعد نظره سألهما، قال: أكل الجيش أسلفه مثلكما؟ قال: لا. قال: إذن خصكما لأنكما ابني أمير المؤمنين، فعد هذا جورا. فلذلك أمره الأول، قضاؤه الأول أن يؤخذ منهما الربح كاملا ويكون عملهم مجانا، وهذا حكم الغاصب. لو إنسان غصب منك مال واشتغل فيه وربح فيه فالربح لك والمال لك، لأنه غاصب، الغاصب المحض، ما بني على الباطل فهو باطل. فعمر أولا عد ابنيه لهما حكم الغاصب المحض هذا الأمر، وأراد أن يمضي هذا. ثم لما كثر الأخذ والعطاء عبد الله بن عمر بار ورع وسكت، وكلهم إن شاء الله حتى عبيد الله، لكن عبد الله أتقى وأفضل، سكت ما راد والده في شيء، لو يأخذ الربح كله يأخذه. لكن عبيد الله أخذ يتكلم مع والد وقال يا أبتي الآن أبو موسى أعطانا المال في العراق واشترينا به متاع، أرأيت لو سرق المتاع؟ أرأيت لو نقص؟ أرأيت لو خسرنا؟ أكنا ندفع لك كل ما في الورقة؟ يعني أبو موسى أعطاهم ورق وقال لعمر استلم منهما هذا المبلغ، فإذا هو مضمون علينا، فالخراج بالضمان، يعني ربحه لنا كما أن خسارته علينا. وهذا صحيح لو كان أصل المال أخذ بدون شبهة جور. فقال أحد الجلساء وجد يعني منفذ شرعي، فقال ما دام في شبهة جور وفيه عمل لهما، لو جعلنا الربح قراض، كأنك يا عمر رضي الله عنه أعطيتهم مال بيت المسلمين يشتغلون فيه، فأنت وكيل للمسلمين، أنت رب المال تعتبر، وهم العمال والربح بينكم، يعني حتى يكون على القسطاس المستقيم، لأنهم ليسوا غاصبين هم متأولين. فقال عمر قد جعلته قراضا، فكان الربح على النصف، مع أنهم هم اللي تحملوا وجابوا البضاعة من العراق وصرفوها في المدينة، ومع ذلك الربح نصفه لبيت المال ونصفه لهما. فدل، وهذا هو الصواب، الصواب ليس كما قال ابن حبيب وابن عبد البر وغيره، قالوا العمل ليس على هذا، وإنما هذا احتياط من عمر، لا، بل هذا هو الصحيح، أنه إن كان المال دفع من البداية على وجهه فهو على ما اشترطه، وإذا كان فيه شبهة وكذا يقاسم كما فعل عمر رضي الله عنه. وفي فائدة أخرى في هذا الحديث، وهي فهم أهل المدينة للوديعة، وهي أوسع من فهم أهل العراق. فأهل المدينة يجيزون في ظروف معينة وضوابط معينة، يجيزون أنك تقترض من الوديعة اللي هي الأمانة اللي عندك، أو تسد بها حاجة وترجع مثلها، ولا يعدون هذا تعدي في الأمانة، لكنه بضوابط. غيرهم من الأئمة كالإمام أحمد يعد أي تحريك للوديعة يعده تعدي، وتنتقل من الأمانة إلى الضمان. يعني حتى قال الإمام أحمد لو كان صاحب الأمانة أعطاك الدراهم في كيس والكيس هذا مربوط، بس فكيت الرباط، فكيت الرباط فقط، انتقل من الأمانة إلى الضمان، لأن هذه أمانة فتبقى أمانة. هنا انظروا كيف المال وديعة سيسلمه أبي موسى إلى عمر، ومع ذلك قال اشتروا به متاع العراق وصفوا بضاعتكم في المدينة واعطوه الوديعة هذه، فدل على أن الصحابة يعني عندهم توسعة في الوديعة أكثر من هؤلاء. وعمر ما أنكر على فعل أبي موسى، أنكر فقط تخصيص أولاده من بين المسلمين، لكن الودائع ينبغي الاحتياط فيها، وخاصة الناس الآن خربت ذممهم وأماناتهم وعهودهم، ولو قيل لهم تصرف الوديعة ضاعت أموال المسلمين. يعني إذا كان هذا في وقت عمر وفي بيت المال اللي محفوظ وأبو موسى أعطاهم بمحضر ومشهد ولا يمكن ضياعه واحتاط لبيت المال فلا يكون هذا. الآن مثلا اللي عنده فلوس مسجد ما يتصرف فيها، ما يقول أتسلف منها وأسد حاجتي، لا، الاحتياط أنك ما تتصرف فيها، وإذا اضطررت تتصرف بمحضر من الناس وتشهيد حتى لا تخرب الأمانة تضيع. واللي عندها فلوس أيتام لا يتصرف فيها، هذه أمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والحديث فيه فوائد كثيرة، من يعني فيه فوائد من تدبرها في قصة أبي موسى وفعله وفعل عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر وفعل عمر نفسه وفعل جلساء عمر رضي الله عنهم. نعم. باب العمل في القراض. أخبرنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان بن عفان رضي الله عنه على أن الربح بينهما. نعم، هذا أيضا من باب أصل المسألة، وأن القراض لا بأس به، والخلفاء كلهم يفعلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فعله في الجاهلية وفي الإسلام، وأمة محمد كلها مجمعة على شرعية القراض وأنه من أطيب العقود. في بعض الناس عنده خبرة، عنده قدرة، عنده موهبة، بس ما عنده فلوس. وفيه في الطرف الثاني شخص عنده فلوس بس ما عنده قدرة على إدارتها واستثمارها، ما عنده موهبة، ما عنده وقت فراغ. فمن المصلحة أن يجتمع الطرفان، هذا بماله وهذا بجهده، والربح بينهما حلال طيب، هذا لا شك فيه. كلمة الربح بينهما من حيث اللغة نصف نصف، إذا قيل الربح بيننا فمن حيث اللغة 50-50، إلا إذا كان هناك عرف مستقر أن العامل له 30% إلى 40%، فالحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية الأصلية. فإذا قالوا الربح بيننا، إن كان في عرف مستقر على ما هم عليه على العرف، إذا ما في عرف النصف، لأن كلمة بيننا تقتضي المناصفة. الآن مالك سيذكر 12 فقرة ونحن سنرقمها حتى يركب القراض على السنة، سنة المسلمين وجادته. نعم. قال مالك: وجه القراض المعروف، وجه القراض المعروف الجائز بين الناس أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه. نقطة، هذا رقم واحد، هذا تعريف القراض، رجل يأخذ المال من صاحبه على أن يعمل فيه، العمل من واحد والمال من واحد والربح بينهما. نعم. ونفقة العامل في المال طعامه وكسوته وسفره وما يصلحه بالمعروف بقدر المال. اثنين، هذا رقم اثنين، نفقة العامل تكون في المال نفسه، يعني في المال اللي يشتغل فيه، ما يدفع من جيبه العامل، لكن يكون طعام وكسوة وشيء بالمعروف وبقدر المال، إن كان المال قليل يقلل من النفقة، وإن كان المال كثير يعني يتوسع في النفقة بقدر المال، وسيأتي تفاصيل أكثر. عند الإمام أحمد لا، نفقة العامل من كيسه، نفقة العامل من كيسه، لأن عندنا شيئين، من هنا مال ومن هنا عمل، فيكون خلاص نخلص هذا العمل وهذا المال، والنفقة العامل يكون من كيسه. لكن هذا يقول أن هذا المعروف عندنا في المدينة، وسيأتي ضوابط له. نعم. الفقرة الثالثة، واشطب الرقم هذا. نعم. قال مالك: ولا ينبغي لصاحب المال أن يشترط شيئا من الربح خالصا لنفسه دون العامل. نقطة، وهذا في كل الشركات، التخصيص ينافي الشركة، التخصيص ينافي الشركة. لو قال رب المال لي ربح معين، شهر معين، دكان معين، سفرة معينة، ربح أحد الثوبين، أحد المحلين، كل هذا يبطل الشركة. لا بد أن يكون الربح مشاع، يزيد جميعا وينقص جميعا، ما أحد يختص بشيء دون الثاني. رقم أربعة، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح دون صاحبه. نقط، كذلك العامل ما يشرط لنفسه شيء، يقول هذا لي أنا خاصة من دونك أبدا، وتقدم في المساقاة والمزارعة، لا بد أن يكون مشاع. نعم. ولا ينبغي أن يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا سلف ولا مرفق يشترطه لنفسه. نقطة، كذلك ما يشترط مع عقد آخر، القراض ما يكون مع عقد آخر، ما يقول أبعطيك فلوسي تشغلها والربح بيننا، لكن شوف الله يعافيك عندي السيارة هذه ودي أنك تبيعها لي، هذا ما يصلح، لأن جهده في السيارة لأجل هذا، والجهد هذا صار بدون مقابل وأثر على حصته في الربح، صارت مجهولة الآن. ولا مثلا الكراء، يقول لك أنا بشاركك وبعطيك فلوسي تشتغل فيها، بس عندي بيت ودي أنك تستاجره، كانت تبحث عن بيت استاجر عندي، ما يصلح. قال ولا سلف، يقول مثلا أنا بشتغل في فلوسك بس تسلفني، ما يصلح هذا، لأنه لا صفقتان في صفقة ولا بيعتان في بيعة، وهذا يؤثر في الربح، ما يخلط مع شيء البتة. ولا مرفق، أي مرفق، يعني حتى لو قال أنك تخاويني أو تصير سكرتير عندي أو تشتغل معي في الشركة أو تساعدني أو تكون مستشار لي، لا، وجه القراض المعروف أنا من عندي فلوس واضحة بينه، وأنت من عندك عمل واضح بين، والربح بيننا، ما دخل شيء أستفيد منه مجانا، لا العامل ولا رب المال. نعم. المستثنى رقم ستة. نعم. إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. نقطة. أما لو مثلا شيء معروف أنا ساعدته أو أشرت عليه أو فزعت له بدون شرط ونيتي سليمة ما لها دخل في مسألة القراض، هذا لا بأس، هذا حتى في القرض يجوز، في القرض لو واحد يهدي لك ما له دخل في القرض، هو يهدي لك أصلا قبل القرض وبعد، خلاص هذا عرفنا نيته. أما إذا دخل مع القراض شيء لأجل القراض، يقول بع لي سيارتي، بع لي بيتي، اشتغل لي، هذا بيشغله مجانا، ما يصلح هذا. رقم 7، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء يزيده أحدهما على صاحبه. نقطة، الربح لازم يكون مشاع، ما يقول مثلا أنا لي 30% و10,000، ما يصلح. لك 30% تزيد وتنقص، ما يشترط شيء ثابت. ما يقول مثلا أنا لي 30% من الربح ولي مثلا في نهاية السنة يبيعون بشوت، مثلا قالوا لي 3 بشوت، يعني مشالح، لي 30% ولي 3 مشالح أبهديها ولا لا، ما يصلح. أو طعام مرة ما يشترط، يقول 30% بس تزيد وتنقص، لأن التخصيص ينافي الشركة ويؤثر في جهالة الحصة أيضا. الحين إذا قال 10,000 و30%، كم حصته ما ندري، لأن نشوف 30% و10,000 والجهالة هذه مؤثرة. نعم، فإن دخل القراض شيء من ذلك شيء صار أجرة، والإجارة لا تصلح إلا بشيء معلوم ثابت. نقطة، شوف كيف تحول العقد، إذا القراض دخل شيء من شيء مقطوع أصبح أجرة. طيب تصلح ما تصلح، لأن الإجارة لابد بشيء معلوم ثابت، وهذا الآن تحول من شريك إلى أجير، من شريك إلى أجير، والإجارة من عقود المعاوضات المحضة، لابد أن يكون الأجرة واضحة. هنا مي بواضح، هنا 30% ما نجزم بها إلا في نهاية الموسم، ومعها 10,000. انظر كيف أي تحريك في القراض حوله إلى عقد آخر. مثاله، لو قال أنا شريك لك، هاك الدراهم هذه وترانا شركة قراض، لكن الربح كله لك 100% بشرط أن تضمن لي رأس المال، نقول جزاك الله خير، انحذفت الألف وتحول من قراض إلى قرض، ما دام أنه مضمون والربح كله لي صار قرض. مثل الآن الحساب الجاري، حنا نعطي الفلوس للبنوك على أن ربح فلوسنا لهم كله مقابل يضمنون أموالنا، هذا قرض مو قراض. فبعض الناس ما يحسن، يقول لك هذا قراض بشرط أن الربح لأحدهما أو بشرط ضمان رأس المال، هذه بتجارة. أي شيء فيه ضمان رأس المال هذا قرض، التجارة ربح وخسارة. هنا لمن مالك، تحرك شيء في العقد صار إيجارة، طيب لحقناه في الإيجارة صارت فاسدة، لأن الإيجارة لها شروط غير شروط الشركات. طيب الفقرة 9، وتشال الرقم هذا. قال مالك: ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه إياه أن يكافئه. نقطة، كذلك العامل ما يقول تعطيني مكافأة في نهاية الموسم، تعطيني كذا، يكفيه نصيب اللي هو مقابل جهده، حتى ما يختل التوازن، حتى يكونون على سنن العدل كلهم. الفقرة 10، ولا يولي من سلعته أحدا ولا يتولى لنفسه شيئا. نعم، نقطة، كذلك السلعة هو استأمنك عليها، ما تروح أنت تأجر عليها أحد، أنت اللي تشتغل فيها إلا بإذنه أو بشيء معروف سيأتي إن شاء الله. كذلك ما تتولى لنفسك شيء أنت في نفس الشركة، إذا كنا متفقين على أن السفرة هذه يعني تسافر بالمال والربح بيننا، ما تشتغل لنفسك، تشتغل لنا كلنا، حتى يكون الشركة على نظام العدل، والإجمال هنا سيأتي التفصيل فيه فيما بعد. الفقرة 11، فإذا فرغ العامل واجتمع المال فصار عينا، عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما. نقطة، هذا اللي يسمونه التصفية أو التنضيض، إذا كانوا متفقين أنهم سنويا، إذا فرغ العامل من عمله أو من سفرته أو من المدة اللي بينهم، أول شيء يجمع المال ويحوله إلى عين، بمعنى إلى ذهب وفضة وورق، إذا كانت التجارة في بشوت في غنم اللي بينهم الشركة، في أراضي يحولها إلى دراهم، ثم بعدين يمسك رأس المال اللي أعطاه إياه ويطلعه أول شيء، لأن ما يكون ربح إلا بعد سلامة رأس المال. ثم الزائد يقسمونه بينهم على ما اشترطه، 50-50-80-20-30-70 على ما اشترطاه، هذه طريقتها. فإن كانوا ما يريدون التصفية الحقيقية، يريدون يستأنفون موسم جديد والبضائع ما يبغون يصفونها كل سنة ويحولونها الدراهم، ثم السنة اللي بعدها يروحون يشترون بضائع من جديد. فعندنا شيء اسمه التصفية الحكمية. التصفية الحكمية أن نقدر قيم البضائع ونرصدها تقييم عادل، ونصفي الآن كأن سنقتسم المال، ونعرف رأس المال أنه تمام، ونعرف حصتك وحصتي، ثم نستأنف موسم جديد. التصفية الحكمية هذه أو التنضيض الحكمي لها حكم التصفية الحقيقية، ينبني عليها أنه لو بعد شهر من الموسم الجديد حصلت خسارة ما نغطيها من فلوس الموسم السابق. ليش؟ لأن بعد ما صفينا حقيقيا أو حكميا انقطع اللي بيننا، واستأنفنا موسم جديد بربحه وخسارته. أما خلال الموسم لو حصلت خسائر بغطيها من الأرباح، ولذلك ما يستحق أحد منهما شيء من الربح إلا عند التصفية. ليش؟ لأن ممكن يربح في الشهر الأول، في الشهر الثاني، في الشهر الثالث، بعدين تعرف الإنسان يحب الدراهم، قال وش رأيك أخذ من الربح؟ لا، نقول طيب أنتم بينكم سنة، يمكن في الشهر الرابع يجي خسائر، منين نغطيها؟ نغطيها من الأرباح السابقة إلين يجي نهاية الموسم ونشوف رأس المال سليم، الزايد هو الربح، إذا ما زاد شيء ما ربحه شيء. وينبني على ذلك مسألة الزكاة. مدام المال الآن ملكي له غير ثابت، اللي هو الربح يمكن يروح كله يمكن ما زكيه، متى يبدأ حولي؟ بعد التصفية، التصفية الحقيقية أو الحكمية. الآن ثبت ملكي على حقي فأبتدي به حول. أما مثلا أقول والله أنا عندي فلوس عند واحد، والله الآن أنا صح أعطيت 10,000 وقال لي الآن ترى ربحان 15,000، أبزكي 15، 15 هذه مين مضمونة؟ مين مضمونة؟ يعني ممكن تروح كلها، يمكن تزيد، يمكن تنقص. فالمال الثابت هو اللي يزكى. أما مال الشركة نفسها هذا يزكى لطريقة أخرى، لكن ماله هو سيأتي الآن. الفقرة 12: فإن لم يكن للمال ودخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء مما أنفق على نفسه من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله. وبين قوسين: وخسارة العامل في جهده ووقته. يعني لو جاء خسارة ما نحمل العامل شيء أبدا، حتى لو أنفق على نفسه مثلا تذاكر طيارات وراح وباع واشترى، ما نحمل الخسائر. نقول أنت يا رب المال خسرت في مالك، وأنت يا العامل خسرت جهدك ووقتك. وهذا ميزان عدل، مثل المزارعة لو ما جاء إنتاج، لو ما جاء حب، هذا خسر منفعة أرضه وهذا خسر منفعة بدنه. ما نحمل العامل شيء، لو حملناه شيء صار قرض ما هو قرار. هذه 12 فقرة تشرح لنا سنة المسلمين في المضاربة أو في القراض. نعم. باب ما لا يجوز من الزيادة في القراض. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه. هذا سيشرحها كثيرا وتقدمت في الإجمال. يشترط شيء خالص له، يقول شهر كذا لي، الدكان الفلاني ربح لي، السفرة الفلانية ربح لي، البضاعة الفلانية ربح لي، الكتاب الفلاني ربح لي، وباقي الكتب بيننا، كل هذا ما يصلح. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه. إن ذلك لا ينبغي إلا أن يشترط أن له نصف الربح، إلا أن يشترط أن نصف الربح له ونصفه لصاحبه، أو ثلثه أو ثلثيه، أو أقل من ذلك أو أكثر، فإن ذلك حلال لا بأس به، وهو قراض المسلمين المعروف الجائز بينهم. نقطة: مالك دائما يرد الناس إلى سنة المسلمين اللي مشوا عليها من عهد الصحابة قبل أن يتلوث الفقه بالرأي وغيره. هذا قراض المسلمين، هذه صلاة المسلمين، هذا اعتكاف المسلمين، دائما يرد الناس إلى ما كانوا عليه، بعد ذلك دخل التلويث نرجع إلى الصدر الأول. فإن اشترط أن له من الربح درهما واحدا وما فوقه خالصا دون صاحبه. شوف، حتى لو درهم واحد، لو قال تعطيني ريال و50% يفسد. نعم. فإن اشترط أن له من الربح درهما واحدا وما فوقه خالصا دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح، وليس ذلك قراض المسلمين. نعم، لأن واحد ضامن له ريال والثاني مو بضامن شيء، ما يدري، لابد أن يكون كلهم تحت الخطر وتحت الربح والخسارة، هذا فعل المسلمين. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه في حصته من الربح الزكاة، فإن ذلك لا يجوز، وذلك أن صاحب المال قد اشترط لنفسه فضلا من الربح بما يسقط عنه من حصة من حصته الزكاة التي تصيبه في حصته. نعم، هذا بعد استفاد، قال خلاص 50% 50%، بس الزكاة عليك أنت مي بعلي أنا، استفاد هو نفسه كذا ولا كذا. الزكاة زكاة المال اللي يشتغلون فيه ويضربون بينهم، يزكى يقدر كل سنة مثله مثل التجار الثانيين، لكن المال اللي أنت اللي تبغى تصف فيه ما يزكى لين تحوزه ويصير ملكك عليه ثابت. إذن قالوا في الربح أن يكون جزءا من الربح مشاعا معلوما بهذه القيود، أن يكون جزءا من الربح، بمعنى ليس كل الربح وإنما جزء من الربح، ومشاعا بمعنى بالنسبة أو بالأجزاء 50% 30%، ما يصير شيء ثابت ويكون معلوم، ما يقول بعطيك إن شاء الله أو بطيب خاطرك، لا، إلا إذا كان في شيء معروف ومستقر. نعم. قال باب ما لا يجوز من القراض في العروض. هذا الآن هل يجوز رأس المال عروض بمعنى متاع رأس المال؟ رأس المال يجوز بالدراهم، هذا واضح، لأن الدراهم عند التصفية نعرف الدراهم كم، نقول هو أعطانا 100,000 هذه 100,000 وهذا الزايد. لكن لو أعطاه متاع بمعنى قال عندي بضاعة ثياب خذها واشتغل فيها والربح بيننا، أو مثلا هم شراكتهم في توصيل طلاب ولا طالبات، وقال أنا ما معطيك دراهم، أنا عندي باصات، أبعطيك الباصات هذه واشتغل عليها وصل ذا والربح بيننا، أو قال أبدخل معكم مثلا الشراكة أكثر من واحد، مثلا بيشتركون في غنم، قال واحد أنا بدخل معكم أنا عندي غنم، بدل ما تشتروا من السوق أبدخل 100 رأس، وقال الثاني أنا عندي حوش أبدخل به رأس مال، وقال الثالث أنا عندي وايت، وقال الرابع أنا معي دراهم، واحد بيشتغل فيها. فيقول مالك وأحمد والأوزاعي والليث والشافعي الأئمة كلهم أن العروض ما تصلح، لابد أنهم يصفونها مال ويدخلون بها. ليش؟ الآن سيأتي كلام مالك. وفي قول لبعض العلماء قال أن يصلح العروض بس بشرط أن تقدر تقدير عادل وتثبت في أصل العقد، ما يقال غنم ولا لا، يقال غنم بقيمة 100,000 ويرضون بالتقويم هذا، بحيث أن لجنة نوزع نقول رأس المال 100,000 ما نقول رأس المال. هذا بعضهم قال إذا قدرت قبل العمل تقديرا عادلا واتفقوا عليه يجوز يدخل به، وأنت يا صاحب الباص نقول فلان دخل بباص قيمة 50,000، فلان دخل بكذا قيمة. أما عامة العلماء يقولون العروض ما تصلح، لابد نقد. ليش؟ انظر كيف قال مالك. الأمر عندنا أنه لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا بعرض من العروض أو عرض بعرض من العروض، وذلك أن المقارضة وذلك أن هذه المقارضة على أحد وجهين، نقطتين فوق بعض وبين قوسين كلاهما لا يصح، الوجهين كلاهما لا يصح. يقول هذه المقارضة لا، احتمالين كلاهما احتمال باطل. رقم واحد، إما أن يقول له رب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فبع به واشتري على وجه القراض، فقد اشترط رب المال فضلا من بيع سلعته وما يكفى من مؤونتها. نقطة، يقول لو فرضنا أنه قال خذ هذا وبعه وصفه والدراهم هي رأس المال، لأنهم لو حتى يعني ما جعل العرض هذا في رأس المال، لا قال روح صفه، أنا والله عندي سيارة روح بعها والدراهم ترى رأس مال، يقول هو ربح. الآن الإنسان يتعب يودي المعارض ويحرج على سيارته، الآن كفاه العامل المؤونة بدون أن يكون له نصيب في الربح مقابل هذا العمل، هذا الوجه الأول. الاحتمال الثاني، أو يقول اشتري بهذه السلعة وبع، ثم إذا فرغت فابتع لي مثل السلعة التي دفعت إليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك. هذا احتمال ثاني، يقول أنا بعطيك سيارة جديدة روح الآن بعها وخذ دراهمها واشتغل فيها، وإذا جيت تصفي المال اللي بيصفي لك اشتري لي سيارة مثل هذه السيارة والباقي بيننا، لأنهم كلهم لابد دراهم يعملون فيها. يقول طيب هذا الاحتمال وش المشكلة فيه؟ نعم، ولعل صاحب السلعة التي ولعل صاحب السلعة أن يدفعها حين يدفعها في زمان هي فيه نافقة كثيرة الثمن، ثم يردها حين يردها الذي أخذها وقد رخصت، يشتريها بثلث ثمنها أو أدنى، فيكون العامل قد ربح نصف ما يفضل من ثمنها في حصته من الربح. أعطاها سيارة جديدة وهي تسوى لها 80 وباعها واشتغل بفلوسه، ويوم جه نهاية الموسم أخذ شيء من الفلوس بيشتري سيارة مثل اللي أخذها من رب المال، لقاها ب60 ويقول عطني سيارتي والباقي، يقول الفرق هذا بيستفيده ويضاف إلى حصته من الثمن العامل، وهذا لا يصلح. نعم. فيكون العامل قد ربح نصف ما يفضل من ثمنها في حصته من الربح، أو يأخذها الذي يأخذها في زمان هي فيه قليلة الثمن فيعمل فيها حتى يكثر المال في يده، ثم تغلو أو يكثر ثمنها حتى يردها فيشتريها بكل ما حين يردها حين يرد، ثم تغلو أو يكثر ثمنها حين يردها فيشتريها بكل ما في يده فيذهب عناؤه باطلا، فهذا غرر لا يصلح. كذلك الاحتمال الثاني أن لاجي يصفيها تصير غالية، يمكنها تستهلك ربحه كله فيكون جهده كله باطل. هذا يقول إن العروض لها احتمالين، كل الاحتمالين باطل وغرر لا يصح. نعم. فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجرة الذي دفع إليه العرض في بيعه إياه وتقاضيه فيعطاه، ثم يكون المال قراضا من يوم نض واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله. نعم، دون تنوين. يقول فإن جهل واحد ما يدري أن العروض ما يصلح المشاركة فيها، إذن سنة المسلمين أن المشاركة تكون بدراهم. العروض فيها إشكال، العروض فيها مشاكل، أول شيء فيها غرر، والشيء الثاني التقويم يمكن يكون فيه اختلاف، والشيء الثالث عند التصفية. فسنة المسلمين أن واحد منه دراهم واحد منه العمل. أما لو قال أعطيك متاع ويشتغل فيه مشكلة، يعطيه دراهم ويشتري به المتاع هذا، أو مثلا عند غنمه يبغاها يشتغل بها وكذا يصفيها ويعطيه دراهمه، هذا هو سنتهم وهذا ترى عليها الأئمة. لو واحد جهل ما يدري عن حكم هذا وأخذ الغنم واشتغل فيها وتفاحش يعني الموضوع تطور وكذا، هل نلغي العقد من أصله؟ قال لا، أول شيء ننظر إلى أجرة التصفية هذه كم ونعطيه الأجرة، أجرة التصفية نعطيه إياه، ثم المال لما نض وأصبح دراهم نبدأ من هنا القراض ونرجع قراضي مثله. يعني نشوف الناس في السوق كم العامل يأخذ، 30% نعطيه 30، 50 نعطيه 50، يعني نرده إلى المعروف بينهم، مثل ما نعتبر في النكاح أن المرأة المفوضة ترد إلى مهر مثلها والقصاص وكذا إلى المعروف. ودائما في القرآن يعلق الأشياء بالمعروف، يعني المعروف بين الناس. فإذا هذه الطريقة، وسينبني عليها مسألة مهمة الآن سيذكرها مالك. لكن مالك في المضاربة إذا فسدت هل يعطى العامل أجرة مثله أو قراض مثله، يعني نصيب مثله؟ يعني هل نعطيه في المضاربة الفاسدة نصيب من الربح مثل غيره، أو نعطيه أجرة نحوله إلى أجير مثل غيره إذا فسدت المضاربة؟ هو طريقته أنه نعطيه نصيب من الربح لو تبين أن المضاربة فيها أي شرط فاسد أو فعل فاسد، نقول خلاص هذه فاسدة وأنت لك مثل غيرك. كم يعملون؟ 30% لك 30%، لأن عندنا قاعدة تقول إن العقود الفاسدة لها آثار العقود الصحيحة. حتى في النكاح، النكاح الآن واحد يتزوج وحدة وتطلع أخته من الرضاعة، طيب هذا عقد فاسد، من يوم يعلمون العقد فاسد ويتفرقون فورا، لكن آثار العقد، النسب، نسب الأولاد والنفقة الماضية والمهر اللي راح والزوجية وكل اللي راح، هذا كله وش يصير؟ هذا هل صار أولاد زنا؟ لا. فإذا كان العقد هو عقد لكن تأولوا فيها وشبهة، له آثار العقد الصحيح ولا بد من هذا، وفي له ضوابط. كذلك هنا قال مالك فسدت المضاربة لها آثار العقد الصحيح. الشافعي يقول لا، إذا أفسدنا المضاربة نرجع الشريك هذا إلى أجير ونعطيه أجرة المثل مضمونة له، والربح سواء كثير ولا قليل لصاحب المال نرده إلى أجرة مثله. ومالك يقول لا، نرده إلى قراض مثله، يعني نعتبرها كأنها صحيحة. وإن كنا أبطلنا العقد. وأحمد رحمه الله، أحمد وقدماء أصحابه قراض مثله، ومتأخرين مثل الشافعي أجرة مثله. والعلماء يقولون الأقرب للعدل أن يعطى قراض مثله. ليش؟ لأن مثلا هذا اشتغل في مضاربة فاسدة، اشتغل وعمل وكذا، لو تبين أنها فاسدة نقول أنت مثلا اللي يشتغلون في السوق يأخذون راتب 2000 مثل شغلك هذا شهريا، وأنت الآن لمدة سنة بنعطيك 24,000، طيب يمكن الربح أصلا 12,000 يأخذ 24,000، ويمكن الربح 1,000,000 يأخذ 24,000، يعني أجرة المثل. يقول هذا ما فيها عدل. العدل إنه ما دام دخلوا على شبهة نقول في نهاية العقد أنت اللي مثلك يشتغل 30%، نعطيك 30% من الربح سواء كثر ولا قل، فنرده إلى قراض مثله. هذه مسألة مهمة جدا في المضاربة لو تبين فسادها بأي شرط من الشروط. نعم. قال مالك: ولا ينبغي للقراض أن يكون في شيء من العروض، ولا يكون إلا في الذهب والورق. نقطة. إلا في الذهب والورق. وهذا ممكن نعطيه رقم 13، يعني تابع للقواعد السابقة. القراض لا يكون في شيء من العروض، لا يكون إلا في الذهب والورق. حتى الفلوس اختلفوا فيها، اللي الفلوس اللي كانت قديمة مثل الهلل، وهذا لو واحد أعطاه فلوس يقولون لا، لابد دراهم. هذه سنة المسلمين. في أشياء يمكن ما نفهمها، يعني أكثر الإخوان الآن يقول وش فيها؟ لو قدرت العروض وثبت ثمنها واشتغلوا فيها ما فيها شيء. نقول لا، يمكن فيه أشياء ما دام أن الأئمة، خاصة الأئمة الستة اللي يهمون أهل الحديث، متواردين على هذه النقطة وقبلهم العلماء، وقال مالك هذه سنة المسلمين، يمكن عندهم ملاحظ ما نفهمها الآن. فنبقى على سنة المسلمين أن القراض يكون بالذهب والورق أو بالدراهم، ولا يكون بالمتاع، يصف المتاع ويدخل بالقراض. الآن في قاعدة مهمة قال مالك، قاعدة يعني استطرادية. ومن البيوع ما يجوز، ما يجوز تكتبون تحتها أو جنبها أي يمضى، ليس ما يجوز يعني مقابل يحرم، لا، ما يجوز يعني ما يمشى يمضى. ومن البيوع ما يجوز، ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده. يقول فيه بيوع إذا تطاول بها الأمر وفيه يعني عليها آثار كثيرة نمشيها، يعني نمشي آثارها، هذا معنى يجوز. مثل ما قال المتنبي يقول: ومن الناس من يجوز عليه شعراء كأنها الخازي بازي، يعني شعرهم خازي بازي وتجوز عليه، استانس منه. إذن يقول مالك: ومن البيوع ما يجوز، يعني ما يمشى ويمضى آثاره، إذا تفاوت أمره وتفاحش رده، يعني طال وصار عليه آثار وعليه أموال، يقول خلاص يرد إلى قراض مثله. فأما الربا، نعم، فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، لا يجوز فيه قليل ولا كثير مما يجوز فيه غيره. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إلى قوله: ولا تظلمون. الربا لابد ترجع كله وترجع إلى أصل مالك، لأنك أنت محارب لله ورسوله. كل الزيادة هذه ما نقول والله تفاحشت وكثرت مثل ما يقولون الآن، وهذا بيعسر التوبة عليهم، ألا نمشي لهم اللي خذوه واللي فات فات، لا. الربا قال الله: فإن تبتم فلكم رؤوس وأموالكم، ترجع إلى نقطة الصفر. المال اللي دخلت بحلال، التضخم هذا الرابي كله لابد يلغى ويصرف، وترجع إلى أصل مالك، ولا ما في توبة، لابد من هذا. هذا في الربا خاصة. لكن بعض العقود يحصل فيها تأويل أو اشتباه، أو اللي مثلا الآن واحد اشترى له شيء وعلى تأويل وعلى فتوى ويحسب أنه حلال، وبعدين تبين أنه حرام ولا شبهة، وتفاحش باعه، واللي باعه باعه، واللي باعه باعه، وفلوسه وتفرقت عليه. صعب جدا أنك تقول انقذ كل ما حصل عليه وهو أصله مبربة ولا شيء واضح، لا، فيه تأويل أو فيه شبهة. قال مالك: من البيوع ما يمضى إذا تفاحش رده وتفاوت أمره إلا الربا، فإنه مهما تفاحش ومهما طال به العهد نرده إلى أصله، إلى رأس المال فقط. وهذا ملحظ مهم عند مالك. وترى كل الكلام هذا سبحان عظيم ذوق، الكلام اللي سمعته قبل شوي، هذه ربي عندك الفقه الحقيقي، كيف يعني الناس يفهمون الفقه، وكيف يركبون على السنة الجادة المستقيمة، وكيف عندهم دقة في الفهم، في التفريق بين الأشياء إذا تفاحشت تمشي، وبعض الأشياء مهما تفاحشت ما تمشي، ويعني أشياء كثيرة لو أن تعمل عقلك فيها وتفكر فيها باستمرار يطلع عندك اللي هو فقيه النفس. نعم. باب الشرط في القراض. قال مالك: الأمر عندنا في من دفع إلى الرجل مالا قراضا واشترط أنه لا يشتري من ماله إلا سلعة كذا وكذا لسلعة يسميها، أو ينهاه عن أن يشتري سلعة يسميها له، أو اشترط على من قارضه أن لا يبتاع حيوانا أو سلعة يسميها له أنه لا بأس به. نقطة. هذا راعي المال، هذا حلاله. يوم جاء يعطيك الدراهم وأنت العامل، وش قال لك؟ قال لك: شف فلوسي لا تدخلها في الأسهم، الأسهم حرام أو مخاطرة، الله لا يحللك، لا تدخلها في الأسهم. فلوسي مثل ما كان بعض السلف يقول: لا تهبط بها واديا، يعطيه دراهم يقول: لا تنام في الوادي، يجي السيل يأخذك أنت والدراهم، ولا تفعل بها كذا، ولا تشتري بها كذا، واشتر بها كذا. خلاص، رب المال هذا دراهمه، إذا حدد لك أشياء لا ينبغي لك أن تجاوزها، هذا أو قال لك لا تشتري الحيوان الفلاني، أو قال السلع الفلاني لا تشتري فيها، لا يغرك، أو قال العقار لا تشتريه، ونحو ذلك. نعم. ومن اشترط على من قارضه ألا يشتري إلا سلعة كذا وكذا، هذا عاد تضييق عليه، إذا أعطاه الدراهم قال: شوف ما تشتري إلا السلعة الفلانية فقط، بالصنف الفلاني، بالماركة الفلانية، بالرقم الفلاني فقط، ضيق عليه. نعم. فإن ذلك مكروه لا خير فيه إلا أن تكون تلك السلعة التي أمر بها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف، فإن ذلك لا بأس به. إذا كان السلعة هذه نادرة، هذا غرر، كنا يخرب عليهم العقد كذا، حط الدراهم وأنت واثق فيه يشتغل فيها. إذا كانت السلعة موجودة باستمرار صيف وشتاء كيف، إذا اشترط السلعة معينة. أما إذا كانت السلعة مثل الآن بعض الفواكه، تجيك لمحات في السنة، كل شهر يجيك فاكهة جديدة، وبعدين تجي لها مواسم، فإذا حدد لي شيء معين فقط وقال لا تجاوزه، وهذا يمكن ضيق عليه، والتضييق هذا يمكن يفسد عليهم الشغل. نعم. قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط عليه أنك لا ترده إلي سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلى أجل. هذه كلها قواعد، ترى كلها قواعد هذه، يعني قلنا قبل شيء 13، وكذلك العروض تعطى رقم 14 إنه ما يكون بعروض، وكذلك هذه إن إذا سمى له شيء، وكذلك هذا شيء مهم، يمكن رقم 16 هذا شيء مهم، هذا أن القراض ما ليس إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل فيه، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال قد اشترى به عرضا لم يكن ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض فليس ذلك له حتى يبيعه ويرده عينا كما أخذه. هذه مسألة أن القراض عقد جائز، ليس لازم، القراض عقد جائز، ولذلك قال لا يكون إلى أجل، لأن أي واحد منهم يستطيع أن يتراجع، لكن حتى نخفف الضرر يقول إذا كان أن اللي تراجع هو رب المال، والمال الآن تحول من دراهم إلى بضاعة، ليس له أن يتراجع الآن حتى يعطي العامل فرصة يبيع البضاعة هذه ويصفي المال، ويشوف عاد إن كان فيها ربح وإن كان ما فيها ربح. وكذلك العامل إذا أخذ الدراهم من واحد واشتراها بضاعة وقال هو أنت دبر بضاعتك، نقول لا، ما في دبر بضاعتك، أنت اللي تصفيها وترجع الفلوس فلوس كما أخذتها. فإذا القراض عقد جائز لأي واحد منهم أن يهون، ولذلك ما يسمى في سنين، السنين تسمى في الإجارة، العقد اللازم أن يقول مثلا اتفق أنا وياك 5 سنين تشتغل معي قراض وما تتركني أبد، هذا صار لازم. لكن لو واحد منهم هون في وسط الموسم نخفف الضرر، نقول لابد أن ترجع البضاعة دراهم كما أخذت. نعم. قال مالك: لا ينبغي لمن دفع إليه مال قراضا أن يشترط فيه مكافأة. نقطة، وهذه تقدمت في الإجمال، نقطة، ما يقول تعطيني مكافأة في نهاية الموسم، لا، أنا شريك لست أجير، أنا شريك لست أجير. نعم. ولا يتولى لنفسه من السلع المتاع شيئا، ولا يشترط على رب المال عبدا بعينه، ولا يجوز لا يتولى لنفسه من السلع شيئا، هذا أيضا فيه خيانة للشركة، الشريك أمين، لو قال هاك الدراهم واشتر لنا بها سلع واشتغل فيها، وراح اشترى السلع من عنده، يعني السلع من عند العامل، أنا أعطيتك دراهم قلت اشتر غنم واتجر فيها والربح بيننا، رحت اشتريت غنمك أنت يا العامل، طيب يمكنك أنت الإنسان مهما كان عنده هوى خفي، يمكنك قدرتها بغير حق، إلا أن توقف رب المال على الغنم وتوقف معها الخبرة وتقول شوف هذا الغنم أنت كواحد من السوق، وإذا رضي هو تشتريها. أما تروح تأخذ دراهمه وتشتري من نفسك أو تشتري من أبوك أو من إخوانك أو من جيرانك أو من ناس تبرهم، هذا كل خيانة للأمانة والشريك أمين. نعم. ولا يجوز هذا ولا أشباهه في القراض. كذلك ما تشترط على رب المال عبدا بعينه تقول فلان بعينه، لا، يعينك هو. نعم. ولا يجوز هذا ولا أشباهه في القراض. نقطة. نعم. ولا يجوز مع القراض شرط ولا بيع ولا كراء ولا مرفق ولا سلف يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه. وهذا تقدم أنه ما يكون عقد مع عقد، هذا أصلا في كل العقود ما يجتمع عقد وعقد مشروطان، بعني وبيعك، سلفني وسلفك، ما يجوز هذا. ومثله الآن هدايا التجار، اشتر مني واهدي لك، ما يصلح، هذه بيعتان في بيع. ومثل جمعية الموظفين اللي منعها، من اللي منعها لماذا منعها؟ لأنها أقرضني وأقرضك، مو بقرض محض بات مثل قرض المسلمين، لا، سلفني وسلفك اللي يكون بين الموظفين، فلذلك توقفوا فيها. أي اجتماع عقد مع عقد يؤثر بعضهم في بعض، لأن يعني العقود مواد حيوية، يعني تشبه المواد الكيميائية، أحيانا إذا مزجت العقدين يخرب بعضهم بعض، مثل الإيجار المنتهي بالتمليك، لماذا منع؟ لأن البيع مادة كيميائية مثلا والإيجار مادة كيميائية، كل واحد له اتجاهات. البيع السلعة هذه إذا كنت أنت الشركة اللي تقول أنك أنت مأجرني بالتمليك، إذا كانت السيارة لي معناها أنها لي، أهبها وتورث عني وخطرها علي وغرامتها علي، هذا بيع. وإذا كنت مأجرني هذه سيارتك والحوادث عليك وأنا يدي عليها يد أمانة وما توهب ولا تورث، جو هذول الشركات خلطوا المادتين هذه الكيميائيات بعضها ببعض، قالوا بيع وإيجار، تنافرت كلها، خرب العقد كله. كيف بيع وإيجار؟ هنا يا مشتري يا مستأجر. ويجون عادة تعرف هذول اللي هم أسوأ خلق الله يختمون بعدهم، لا بيع مع الوعد بالتمليك والتأجير واللخبطة، بيع ولا إيجار؟ أنا بجلس 5 سنين وأنا أسدد أقساط، السيارة سيارتي ولا سيارتكم؟ فلما دمج العقدان تنافرا وفسد، مثل لو دمجت مادتين كيميائيتين مع بعض سبب حريق. كذلك هنا أنا وياك شركة، إذا قلت لي أنت شريك بس الله يجزاك خير تنتبه للدكان، يعني صرت شريك وأجير، ولا تقول إذا احتجت غنم تروح تشتري لي تبيع لي، أنا تراني شريك لست بأجير، تبغاني أجير باب وله جواب وله أجرة خاصة. الشريك بيننا شراكة وربح محدد، الدمج هذا يفسد. نعم. قال مالك ولا بأس أن يعين كل واحد منهما صاحبه بغير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. هذا تقدم، إذا كان إعانة بالمعروف ما فيها شرط ولا ذا ما في بأس، هذا يحصل بين الناس كلهم. نعم. قال مالك ولا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان صحيحا على غير شرط. زين، أنا أعطيت واحد دراهمي واشترى بها غنم واشتغل فيها والربح بيننا، بعدين أنا احتجت غنم أشتري ذبائح لي ولا ضيوفي، يجوز أشتري من شريكي هذا اللي هي أصل الغنم هذه أصلها فلوس؟ يعني يقول يجوز إذا كان بدون شرط، لأن أحيانا يقول أنا بشتري منك وتخفض لي، طيب هو أصلا رب المال، الذبيحة تسوى 1200 يروح يشتري من شريكه يقول أعطنيها 1100، ما يصلح هذا، صار يأخذ ربح زيادة. أما إذا كان يشتري بدون شرط ومثل بيع المسلمين يشتري زبون من الزبائن، واضح الفقه فيها؟ إيه. فيجوز لرب المال أن يشتري من البضاعة التي عند العامل وأصلها له بشرط أن يكون مثله مثل الزبائن تماما حتى لا يستفضل شيء لنفسه. نعم. قال مالك ولا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه في المال لا يعينه في غيره. إذا دخلت أنا في البداية قلت أنا بشتغل في لكن أبغى لي واحد معي، أبغى لي العبد تعطيني إياه يروح معي ويسافر معي ويفزع معي، ما في بأس. نعم. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراض واشترط عليه ضمان المال. خلاص، إذا اشترط ضمان المال ما بتجارة، تحول قرض. نعم. إن ذلك لا يجوز لصاحب المال أن يشترط لأنه ليس من سنة المسلمين في القراض. نعم، ويكون هذا قرض، وعاد إذا كان ما في ربح يعني نحمله على سنة القرض، إن ما يكون في زيادة وأن يكون كذا، والربح كله العامل يكون قرض ليس بقراض. هذا إذا اشترى ضمان المال. بعضهم الآن يقول أعطيك الدراهم بشرط تعطيني ربح محدد في السنة، كل سنة 50% 30% محددة. هذا ليس تجارة المسلمين. تجارة المسلمين توكل على الله وخطر ربح وخسارة. نعم. باب السلف في القراض. قال مالك: الأمر عندنا في من استلف من رجل مالا ثم سأل صاحب المال أن يقره عنده قراضا أن ذلك لا يجوز ولا يصلح حتى يقبض صاحب المال ماله، ثم إن شاء دفعه إليه قراضا وإن شاء أمسكه. نعم، هذه فيها مشكلة. أنا أطلب واحد فلوس، أطلبه 100,000، وقال لي ترى فلوسك جاهزة عندي، بس وش رأيك تخليني أشتغل فيها والربح بيننا؟ ما يصلح، لابد أن يقول هات الدراهم. إذا جاب الدراهم ومسكتها أنا أتفق معه ولا ما أتفق معه؟ لماذا؟ لأن في عدة أشياء. أول شيء سيذكر مالك، يمكن هو أصلا الفلوس ميب عنده ويبغاك أنت الآن عشان ترضى بالتأجيل، يقول بشتغل لك فيها، فصار ربا الجاهلي، لأنك أنت الآن صار القرض تحول إلى زيادة. عساس ما تبدأ الطالبة يقولك أقلها عندي وأنا أشتغل لك فيها والربح بيننا، وترى الفلوس جاهزة. رأس المال لا يكون دين. الأمر الثاني أن الدين مضمون ورأس المال أمانة، والمال ما يتحول من دين مضمون إلى أمانة إلا بالقبض، ولا يتحول من أمانة إلى شيء مضمون إلا بالقبض. هذه قاعدة عندهم، في حدك ما قبضته ما يصير أمانة، يصير لا زال مضمون عليه لين تقبضه، لين تقبض دراهمك. فالمقصود لو قال رأس المال الدين اللي عندي، نقول هذا لا يصلح ولا يجوز لين تسلمنا الدراهم، ثم إن أردنا نشاركك ولا ما نشارك. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واستسلف من صاحب المال سلفا أو أسلفه، أو أبضع معه صاحب المال ببضاعة يبيعها له، أو دنانير يشتري بها له سلعة، إنه إن كان صاحب المال إنما أبضع مع المقارض، مع المقارض وهو يعلم أنه لو لم يكن معه ماله ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما ومودة وليسارة مؤونة ذلك عليه، وأنه يصنع ذلك لغيره ولو أبى ذلك لم ينزع ماله منه، فذلك جائز لا بأس به. نقطة، هذه الحالة الأولى. هذا الآن لو كان أنه بيعطيك دراهم تشتغل فيها وقال لك العامل سلفني ولا قالك عطني شيء، يقول مالك مثل القرض، إن كان بينهم إخاء سابق وعلاقة أكبر من هذه وبينهم مودة أو طلب منك شيء يسير ما له دخل في العمل ويصنع ذلك لغيره، ولو أبى، يعني مثلا الآن لو صاحب المال هو اللي بيتسلف من العامل، لو رفض العامل لم ينزع ماله منه، يعني بينهم إخاء وقال سلفني ولا قال خذ هذا وبعه كذا، يقول هذا لا بأس به. والثانية: وإن كان العامل إنما استسلف من صاحب المال وحمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده فعل ذلك ولو أبى عليه لم يردد عليه ماله، فإن كان ذلك بينهما على وجه المعروف والصحبة لم يكن شرطا في أصل القراض ولم يكن شرطا في أصل القراض جاز ذلك. نقطة. نعم. فإن دخل ذلك شرط وخيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله عنده، أو صانعه صاحب المال ليمسك العامل ماله ولا يرده عليه، فأرى ذلك مما لا يجوز في القراض، وهو مما نهى عنه أهل العلم. نعم، لله يدره، أمر واضح وجلي. إن كان واضح نيتهم، أما العامل فعل أشياء ليست لمودة ولا ليسارة ذلك عليه، وإنما فعل خدمات لرب العامل، لرب المال حتى يقر المال عنده، أو العكس أن صاحب المال صانع العامل وأعطاه أشياء ليست لأخوة سابقة ولا يسارة ولا مودة، وإنما حتى لا يرفض العامل ويرجع المال، يبغاه يشتغل له فيعطيه، هذا لا يجوز كما تقدم. وأما إذا كان مثل القرض، القرض أدق من هذا وأخطر من هذا، ومع ذلك لو جاء واحد أنت مسلفك هو وأهديت له أي هدية نفس التفصيل هذا، نقول إن كان بينكم هدايا سابقة وإخوان وكذا هذه ما تأثر في القرض. إذا كانت الهدية جت مع القرض فهو ربا. شوف نفس الهدية ممكن تكون حلال ممكن تكون ربا حسب الواقع وحسب النية، مثل هذا. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فأخبره العامل أن المال قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفا أن ذلك لا يصلح حتى يقبض صاحب المال ماله ثم يسلفه إياه إن شاء بعد أن يمسكه. شيلوا الفاصلة اللي بعد أن هذه. نعم. وذلك مخ... أيضا الفاصلة هذه. نعم. إن ثم يسلفه إياه إن شاء بعد أن يمسكه وذلك مخافة أن يكون قد نقص منه فهو يحب أن يؤخره عنه على أن يزيده ما نقص منه ولا يكشفه فهذا مكروه لا يصح. نعم. يقول واحد أعطى العامل مال فقال العامل المال تراه اجتمع عندي ولكن سلفني إياه، فيقول مالك ما يصلح هذا، لابد أن يقول هات الدراهم بعدين أنا أقرضك إياه. ليش؟ يقول لأن العامل احتمال أن المال ما اجتمع عنده فقال اكتب عليه سلف حتى أنه يشغله وبعدين رجع، يقول هذا ربا صار. قال وذلك مخافة أن يكون نقص من المال شيء من رأس المال فهو يحب أن يؤخر عنه بادعاء الاقتراض على أن يزيده ما نقص منه، يعني بيدبر نفسه لين يكمل رأس المال ولا يكشفه، فهذا مكروه لا يصح. فلو جاءك العامل وقال ترى الدراهم جاهزة ولكن اكتبها عليه سلف، قل هات الدراهم وأنا سلفك حتى أولا ما تتحول من شيء مضمون إلى أمانة إلا بالقبض، وما يتحول الشيء من أمانة إلى شيء مضمون إلا بالقبض، لأن الأمانة باب له جواب مثل الوديعة ومثل والشيء المضمون باب له جواب. ما يقول لك والله حوله عندي وهو في ذمتك، نقول هات الدراهم وأنا سلفك، هذا واحد. الأمر الثاني حتى لا نقع في الربا، يمكن يوم قال سلفني هو أصلا لعب في المال فيخشى أن تكشفه فيقول سلفني وبيروح يدبر ويسوي على أساس يزيدك أنت من الخسارة حتى لا تكشف. كل هذا محذور، محذور أن يحول رأس المال اللي يزعم أن اجتمع عنده إلى قرض إلا بعد القبض، بعد ما تمسك أنت تمسك دراهمك إن بغيت سلفه وإن بغيت ما تسلف. نعم. باب الدين في القراض. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة ثم باع السلعة بدين فربح في المال ثم هلك العامل قبل أن يقبض المال أن ورثته إن أرادوا أن يقبضوا المال وهم على شرط أبيهم فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك. نقطة: واحد أعطيته الدراهم واشترى بالسلعة وباع السلعة بدين وربح في المال، لكن العامل مات قبل أن يقبض المال، الآن المال في ذمة من الناس بيصفى وبيطلع إن شاء الله فيه خير. يقول ورثة العامل شريكك لهم الحق لو أرادوا أنهم يجون محل أبوهم بحيث أنهم يحصلون المال ويصفونه ولهم نسبة أبوهم 30% 40% لهم ذلك إن كانوا أمناء، فيقول رب المال أنتم مكان أبوكم، استمروا في العمل وحصلوا الدراهم اللي في ذمم الناس ولكم النسبة اللي شرطتها لأبيكم. نعم. وإنهم لم يقبضوا ذلك وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يتقاضوه ولا شيء فيه إذا أسلموه إلى رب المال. نقطة: وإذا الورثة قالوا لا ما نبغى نستمر في الشركة هذه وشوف دراهمك عند فلان وفلان وفلان، خلاص ما لهم أي شيء من الربح ويكون الربح كله رب المال وهو اللي يتحمل ويحصل ماله. نعم. فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط الذي لأبيهم هم فيه بمنزلته إذا كانوا أمناء على ذلك. نقطة: أما إذا جمعوا الدراهم وحصلوها لهم الشرط الذي لأبيهم إذا كانوا أمناء. نعم. وإن لم يكونوا أمناء كان عليهم أن يأتوا بأمين يقبض ذلك المال. نقطة: إذا كانوا ليسوا بأمناء يجيبون أمين يقبض المال. نعم. فإن لم يفعلوا وخلوا بين صاحب المال وبين اقتضائه فاقتضى المال كله وربحه فذلك جائز ولا شيء لهم فيه. هذا الحكم فيما لو مات العامل وأراد الورثة أن يكونون مكان أبيهم في الشركة. نعم. الأذان. طيب نأذن بس نكمل المسألتين هذه. الآن الشركات المساهمة كلها قائمة على المضاربة، مجلس الإدارة هو اللي يدير والمساهمين هم أرباب المال، كل الشركات المساهمة هذه أحكامها. نعم. للشركات المساهمة والآن مثلا المساهمة في العقار وكلها نفس الأحكام. فلو مثلا واحد جمع فلوس الناس وقال أنا بشتري أرض خام وبطورها وبخططها وببيعها وكل شيء، وعطوها الناس فلوسهم، صاروا هم الآن أرباب الأموال وهو العامل وهو قراض، الآن العقد قراض. لو مات هذا اللي هو صاحب المخطط اللي هو كان بيقطعه وبيزينه وله أولاد في نفس المكتب، وقالوا لأرباب المساهمات أبونا اللي اتفق معكم مات وحنا بنقوم مقامه، بنكمل الشغل وبنسوي مزاد على المخطط وبنبيعه ولنا نفس الحصة اللي أبينا، إن كانوا أمنا على الأموال كذلك، وإذا أرادوا الاستمرار وليسوا بأمنا يأتي المساهمين بشخص أمين محاسب ويتابعهم في نفس الحكم هنا. كذلك الشركات المساهمة، الآن كل الشركات المساهمة هي نفس أحكام القراض، يعني الشركات المساهمة يجمعون الأسهم من الناس ويشتغلون اسمنت، اقتصاد، صناعة، زراعة، تجارة. العمال هم مجلس الإدارة، هم لهم أحكام العامل ونفقة العامل وكسوته وسفرهم على من، وأرباب المال هم المساهمين. فكل الأحكام هذه مهمة لأن الآن هي اللي عليها عمل الشركات كلها. الآن الشركات أكثرها شركات مضاربة، المال من واحد والعمل من واحد. بقي مسألتين في نفس الدين. نعم. قال مالك: في رجل كان له على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا، فسأله بين قوسين المديون، المديون سأله أن يقره عنده قراضا، فقال: لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يقارضه بعد إن شاء أو يمسكه، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد أعسر بماله، فصاحب الدين يحب أن يؤخر عنه على أن يزيده فيه. نعم. إذن رأس المال ما يكون دين ولا يكون عروض، رأس المال ما يكون دين، ما يقول الدين اللي في ذمتك اشتغل فيه، لا، لازم يقبض ولا يكون عروض، رأس المال لابد يكون دراهم نقد. نعم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه، فإنما باع به من دين فهو له ضامن وهو له لازم إذا باع بدين. نعم. قال مالك: في رجل، يعني هو يضمن إذا باع بالدين يضمن. نعم. قال مالك: في رجل أخذ من رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة وعليه دين للناس، فطلبه غرماؤه فأدركوه ببلد غائب عن صاحبه، وفي يده عروض مربحة بين فضلها، فأراد غرماؤه أن يبيع لهم تلك العروض فيأخذوا حصتهم من الربح، حصته من الربح، فيأخذوا حصته من الربح. واضح الصورة؟ ناس يطلبون واحد فلوس وبعدين لقوه نفس هذا المديون، لقوه في بلد آخر معه بضاعة لشخص، والبضاعة واضح أنها ربحها بين، وأنه هذا صاحبهم غريمهم ذا نسبته من الربح مثلا 50%، واضح أنه بيصير أموال طيبة بتسدد ديونهم، فهل لهم أن يجبروه أن يصف البضاعة ويعزلون حصته هو العامل من الربح حتى يأخذونها ويسدد ديونهم اللي لهم، أو لا؟ أو لابد يحضر رب المال، ما تقسم بضاعته ولا تصف إلا بحضوره. وش قال مالك؟ إنهم لا يأخذون من الربح شيئا حتى يحضر صاحب المال فيأخذ رأس ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما، ثم عاد المديونين الدائنين ذولا يأخذون نصيب العامل على طريقة الديون، لكن يصف المال وصاحب غائب لا، لابد يحضر، لأن هذا يكون فيه ظلم عليه أو فيه جور أو فيه تهمة أو فيه يعني تخبث النفوس إذا صف ماله غائب. هذه بعض الأحكام في القراض، وفيه الحمد لله فوائد طيبة، وإن كان إن الأبواب اللي يكون فيها المخلوط الكلام بالأثر يعني يكون المشي فيها أحسن. الآن في أثرين بس في البداية، أثر عمر وأثر عثمان، والباقي كله يذكر سنة المسلمين في القراض، لكن لأن الأموال قليلة فيها الآثار، إنما هو فقط يبين وش عليه الناس. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا الحلال المحض، ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويجعلنا ممن أراد به خيرا وفقهه في دينه، وأن يجعلنا ممن يحفظ على هذه الأمة آثارها ودين نبيها صلى الله عليه وسلم ويبثه في الناس.